على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه وآل كل أزواج المسلمين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ونافعنا بالعلوم ومتنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الديك. باب الديك، الديك وهو الذكر من الدجاج. نعم. ما جاء فيه؟ هل جاء فيه حديث أو لا؟ الجواب: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو حسين علي بن محمد بن عبد الله بن مشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مأمرون عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله تعالى عن سيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: لعن رجل ديكا صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة. يعني أن رجلا عند الرسول عليه السلام سمع ديكا يرفع صوته فلعنه فقال: لعنك الله، أو كما قال. فالرسول عز وجل نهاه، قال: لا تلعنه. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه يدعو إلى الصلاة، بخلاف الحمار. فإذا نهق الحمار فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطانا. وأما الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، يذكرك. ولا معروف على أن الديك قد جرب على أنه لا خصوصا في الصباح، خصوصا في الصباح يؤذن مع طلوع الفجر يذكرك بالصلاة. فالإنسان الحيوان الذي يذكره بالشيء الذي هو مطلوب منه، فيجب على الإنسان أن لا يلعنه بل يسكت عنه. نعم. وأما يسكت عن اللعن، وأما الذي فيه شيطان كالحمار فيتعود من إذا سمع صوته. إن أنكر الأصوات لصوت الحمار، ما في صوت مثل الحمار أبدا، لأن صوته كبير ومزعج. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملهي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريهين، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي رحمهم الله، حدثنا علي بن الجاد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المجيسوني عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبت الديك، وقال: إنه يؤذن للصلاة. ويروى: لا تسب الديك فإنه يوقد للصلاة. يعني يقومك من النوم من الصلاة. نعم. باب قتل الفأرة. قال ابن عمر: النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرام والإحرام. في الحرم مو في الحرام، في الحرم والإحرام، سواء كان هو في مكة أو كان هو منسكا بحج أو عمرة، لا ليس عليه جزاء. خمسة من الحيوانات إذا الإنسان قتلهم، سواء كان حلالا أو كان محرما أو كان في الحرم، يعني في مكة، ليس عليه جناح. ما هي الخمسة يا رسول الله؟ الفأرة، لأن الفأرة مؤذية، أن الفأرة من المؤذيات. نعم. والغراب خصوصا إذا كان الغراب الأسود. نعم. والحدأة يعني الحدة الذي تأخذ اللحم. نعم. والعقرب والكلب العقور الذي يأكل الناس. هذه خمسة. وأنت أيها الإنسان لو واحد منهم أو كلهم، وأنت محرم أو غير محرم، نعم، سواء كنت في الحرم أو غير الحرم، هذا ليس عليكم جناح في قتلهن، لأن الرسول أباح قتلهن. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن ابن أحمد الملهي، أخبرنا عبد ابن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن محمد رضي الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عن ابو عن محمدين عن محمدين بعدين عن ابو ولا ابي لا عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الفأر اذا وضئ لها البان الابل لم تشرب واذا وضئ لها البان الشاة شربت فحدثت كعبان فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قلت نعم فقال لي مرارا فقلت افاقرأ التوراة هذه هذا حديث المتوقع افاقرأ التوراة ايش يا توراة ولا سورة فقلت افاقرأ التوراة بعدين هذا حديث المتوقع على جهتي التوراة نعم يقول قلت نعم فقال لي مرارا فقلت افاقرأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم قال فقدت أمة في أمة النائب فاعل فقدت أمة يعني ذهبت أمة ما يدرى أين ذهبت من بني إسرائيل فرقة من بني إسرائيل فقدت لا يدرى أين ما ذهبت نعم من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ما الذي سبب على أنها تفقد ما توجد إذا السبب الذي جعلها تفقد ما توجد نعم فقال وإني لأراها إلا الفأر يعني على أن هذا الفأر أصلهم كانوا من بني فرقة من بني إسرائيل مسخهم الله سبحانه وتعالى غضب عليهم فمسخهم وجعلهم فئرا نسأل الله السلام من بني إسرائيل فقال إذا وضع لها الألبان إذا وضع لها ألبان الإبل لا تشرب منها لا تشرب ايه منها حرم اسرائيل على نفسه ايه هناك اسرائيل حرم على نفسه البان الابل فهم فرقة من بني اسرائيل هؤلاء اذا وضعت لها للفأر البان الابل اللبن حق السوس وحق الابل ما تشربه ولا تضع فمها فيه نعم فبني اسرائيل حينما حرم الله عليهم البان الابل نعم فقال لم تشرب واذا وضع لها البان الشاة يعني الشاة انت الخروف او انت المعز شربت وحدثت كعب الاحبار هذا كعب الاحبار ليس بصحابي وانما هو كان من علماء اليمن وكان يقرأ الكتب اليهودية وكان اماما في علم اليهود وكان من اهل اليمن اسلم في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فسأل كعبا فقلت وحدثت كعبا بهذا الكلام الذي قاله بهذا فقال أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كعب يقول لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال لو أنت سمعت الرسول يعني لأن كعب لم يكن حاضرا في زمن الرسول ليس هو بصحابي وإنما هو كان حيا في اليمن وأسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه نعم فقال كعب أأنت سمعت هذه يعني يسأله ويؤكد هل أنت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول على أنه فقدت من بني إسرائيل فرقة فلا أراها إلا الألبان لأنها لا تشرب ألبان الإبل قلت نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي مرارا هل أنت سمعت يريد التأكيد يريد الايه التأكيد هل أنت سمعت من الرسول هذا الكلام فأنه والله أعلم أنه وافق ما عنده في علم بني إسرائيل على أن الفأر كانت فرقة من بني إسرائيل مسخها الله سبحانه وتعالى نعم مسخ وجعلها في رهان وجعل فرقته في رهان الله أعلم عدم ما يظهر لنا من الحديث فقلت أفأقرأ التوراة نعم يعني أفأقرأ التوراة قال لا يعني احنا ليس لنا عمل الا بقراننا وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وما لنا شيء بكتب النصارى كتب اليهود. اذا وافق ما عندنا عنده على الراس، واما نحن ليس لنا اقتداء الا بكتابنا. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط في الكتاب من شيء. نعم. هذا حديث متفق على صحته، اخرج مسلم عن محمد المثنى. حتى واحد من علماء اليهود سمع من المسلمين يقولون، واحد يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكان هذا الرجل كان رأسه والعياذ بالله أقرع، يعني مجروح رأسه فيه هرب ولا يطلع شعره ولا يطلع، كان في أجراح. فقال له يا شيخ أنت تقول في كتاب في قرآنكم تقولون ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا البعيد في رأسه هو مرض الجرح، الشعر هذا لا ينبت فيه أجراح. هل أنا بحثت عن دواء لرأسي؟ لم أجد، فعلت كثير من الدواء ولم أجد لهذا المرض نعم دواء. هذا في كتابكم موجود؟ قال نعم موجود في كتابك. نعم. بعد ذلك قال هيا أنت تعرف هذا الدواء؟ قال نعم أعرف. قال هيا أفعل بي هذا الدواء الذي أنت تعرفه. قال نعم. قال خلي جماعة حقك يجي. جاء جماعة حقه قال جيبوا قطران هذا شيء أسود يسمى قطران عندنا، يخرج من الحطب من الكيو كده، إذا كان القيس ودع النار يخرج هذا أسود هذا يسمى قطران. بعد الناس يبيعوا بالتنكة بالتالين، هو مثل هذا حق الطريق الأسود هذا، لكن هذاك رايح حقه بالمرة جميل لأنه هو يخرج من الكيو. قال أنت جيب واحد زبدية هذا قطران، هذا من الأبد وتعال نعم أنا أجي معك في محل غرفة ليس فيها طاقة ليس فيها نافذة كلا يدخل الهواء. جاب القطران، وهذا الرجل الذي يريد أن يداويه نعم جاء بكنترة حق العسكر القديم ذاك، كنت حق الأصغر ينبل الجلد الأسفل يبقى من أسفل فيه مسامير هذا يسمى بإطلاقة مسمار في مسامير كده، هو يجيب مع كنترة هذا الطبيب يأتي بكنترة من بلغة خرج منها الجلد الأخير نعم، فخرجت مسامير تاوم. تعرف مسامير يا شيخ؟ إلا عرف إيش هو اللي خليه يفهمه حافظ الحاسب. بعدين هو الرجل هذا قوي مسكه كده وصار يفعل هكذا بالكنترة لين الدم حقه كله يخرج من رأسه. هذاك من كتر ما يفعل به هكذا نعم صار إيش دايخ بالأرض، أخذ من هذا الأسود وملط به رأسه. بعد 7 أيام وإذا هو الشعر يطلع. قال كيف يا شيخ؟ قال له والذي خبث لا يخرج إلا هكذا، أنت خبيث ولا يخرج مرضك إلا بخبالة النعال هذا كنترة هذا الدم به الدم، والذي الله يقول والذي خبث لا يخرج إلا هكذا. قال موجود ولا ما موجود؟ ها شوف ما يخرج منك الداء إلا بهذا النكد بهذا التعب أن تذوق وتطيح في الأرض. نعم. وبعد ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى شوف نعم القرآن ليس له مزية أبدا. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد بن شيرين وقال هشام عن محمد بن شيرين. الثقف هم أهل الطائف، هم أهل الطائف، هم ثقيف أهل الطائف، هم عرب ثقيف وعرب ينبع جهينة. ينبع هذا الجهد المدينة هناك يقال لهم جهينة الجهينة، هناك مساكين هناك. نعم طيب. ها عن محمد بن سيرين وقال هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الفأرة مسحون وآيات ذلك بمعنى الآية مسحون. الفأرة مسحون يعني أن الله سبحانه وتعالى مسخها، زي ما جاء أن فرقة من بني إسرائيل فعلت أي فعل فالله مسخ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من بني إسرائيل قردة وخنازير، لأنهم أول الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، على عالمي زمانهم، مو عالمي زماننا، على عالمي زمانهم وقتهم فضلهم ونصرهم على فرعون، لكن خبثا فلما نجاهم اتخذوا الطواغيت وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إله، أنتم تقولوا لا إله إلا الله، كيف تريدون أن تجعلوا لهم آلهة، أن تجعلوا لكم آلهة كما هؤلاء الكفار لهم آلهة؟ قال اتقوا الله مثل ما قال في القرآن سيدنا موسى ونصحهم لا يريدون إلا الإعوجاج والعياذ بالله. ولولا أن الله سبحانه وتعالى، نحن خالفنا دين محمد، خالفنا دين محمد نعم، والله سبحانه وتعالى جاهلهم، حبل من الله وحبل من الناس، هذا هؤلاء اليهود لا ينتصرون إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ونحن الآن خالفنا الله وعصينا الله وطلبنا غير الله وفعلنا الشيء الذي لا يفعلها السارع الحكيم، ما عمل نبيا فعلناه، جعلنا إسقاط الصلاة، انفجر إسقاط الصلاة، الصلاة تسقط عن أحد؟ تارك الصلاة هل يؤكل؟ هل يشارب؟ هل يدفن في مدابر المسلمين؟ نقول بعد ما يموت يسوي إسقاط الصلاة، يعني إن الله ما يسأله، سقط وجوبه، من فين جبنا؟ من فين جابوها إسقاط الصلاة؟ من فين جابوه؟ الصلاة كتابا موقوتا، الذي يقول عن إسقاط الصلاة هذا لا علم عنده ولا إيمان عنده، الصلاة ما تسقط، لا يؤكل صاحبها ولا يشارب ولا يجالس، والذي يقول بإسقاط الصلاة فين جبته؟ فين الدليل حقه؟ في البخاري موجود إسقاط الصلاة، في مسلم موجود، في القرآن موجود، قال الله يقول أقيموا الصلاة، ما قال أسقط الصلاة، نسأل الله السلام. فعلنا أشياء بدع ما يفعلها الله ما يريده، فلذلك نحن تأخرنا، حكمتنا هولندا، حكمتنا في جاوة كم سنة هولندا؟ 300 سنة حكمت المسلمين في أندونيسيا، في الهند الإنجليز حكم، في إيطاليا حكم الأندلس، وهذا كله نحن غيرنا شرع الله. فاليهود الله نصرهم علينا وجعل أمريكا تساعدهم، حبل من الله وحبل من الناس. شوف نعم، والله لولا أن أمريكا تساعدها ما تسوى هذا، لو المسلمين لو رجعوا إلى دينهم الصحيح والله ما يقف أمامهم أحد، والله ما يقف أمامهم أحد. الكفار هذا ما يريدون إحياء المسلمين، يقولوا إحياء المسلمين يموتوا زي أهل البصرة، أهل البصرة كانوا ترك، كانوا مسلمين، كانوا يجاهدوا في سبيل الله. نعم هم ما يبغوهم، عشان إيش؟ يقول لو تركناهم بعدين يرجع. شوف نسأل الله أن يرجع المسلمين إن شاء الله إلى دينهم الصحيح ويعملون فيه. نعم طيب يا سيدي. كتاب الرؤيا باب تحقيق الرؤيا. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد إسماعيل، حدثنا أبو اليماني، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا المبشرات. المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحات. هذا حديث صحيح. يعني أن الإنسان إذا رأى رؤيا، الرؤيا وما تراها يا إنسان وأنت نائم في المنام، إذا كنت أنت نمت على طهارة لا على جنابة ورأيت رؤيا صالحة سرتك وأفرحتك فأنت أفرح بها ولا تخبر بها أحدا إلا من يحبك، إلا من يحبك. إذا إنسان يحبك أخبر، يقول أنا رأيت كذا كذا، يقول يا شيخ إن شاء الله لطيف. أما العدو لا تخبر به، لأن إذا رأيت رؤيا وفسرتها على إنسان وفسرها لك فالتفسير هذا هو الذي يقع، هذا الذي يقع. فلو أنت رأيت شيئا حلوا يسرك وجيد لعدوك وقلت لك يا شيخ هذا والله تنجبك بك نازلة، تنجبك مصيبة، قطع. زي ذاك اللي قال لسيدنا يوسف عليه السلام، الاثنين اللي دخلوا مع السجن، لما سجن سيدنا يوسف دخل معه فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال آخر إني أراني أحمل فوق راسي كنت تأكل الطير منه. إيش فسر لهم؟ قال له أنت، قال لواحد منهم أنت قصدي الملك خمرا، وقال للآخر قال له أنت تصلب الملك يقتلك وتصلب وتعلق بالحبل بعد قتلك تأكل الطير من إيه؟ من رأسك. هذاك الذي يبغى يحيى لا يموت، هذاك بقي وزق الملك إلى آخره، وهذا الذي بشره بأنه سيقتل وسيعلق مثل الطير لمن تعلقه بعد الذبح، قال لا لا أنا بس أنا ما رأيت بس أنا كذبت على نفسي. قال له قضي الأمر، قضي الأمر خلاص، التفسير وقع عليه، قضي الأمر خلاص، أصحى تفسر رؤيا تراها تسرك على عدوك أبدا، ربما لا يريد لك الخير فيفسرها ويقلبها. نعم، فتقع الرؤيا على جناح أول ما تفسر. نعم، ولذلك ينبغي الإنسان إذا جاء رجل مسلم يريد أن يفسر عليه يقول له خيرا ما رأيت وشرا بعدت عنه، إن شاء الله هذا خير وعافية، تبشر أخاك المسلم. ولو رأى سيئة، ولو رأى شيء يسيء أنت تفرحه، إن شاء الله يفرح. فالإنسان يكون حريص لا يفسر الحلم الرؤية الذي يراها في المنام إلا على من يحب. وأما الحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان، نسأل الله السلام. نعم. وروي أن أقاتل بن شاميتي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قولي سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو ترى له يراها يراها المؤمن أو ترى له. نعم. ويروى مثله عن أبي درداء أو ترى له كيف؟ يعني أخوه حبيبه أبوه صديقه قلت والله رأيت لك رؤيا يا شيخ أنا في المنام، شوف رأى هو بنفسه أو صديقه يرى له يقول والله رأيتك يا شيخ البارح مع جماعة كده ناس صالحين، هذه الرؤيا الصالحة. إما هو يراها أو ترى له، أو ترى له نائب فاعل، له جار مجرم نائب فاعل، فيكون أنها صديقه أو أخوه أو أبوه يرى له. نعم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا أبو علي الزهري بن أحمد السرخسي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب بن أن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا كان هو رجل صالح ورأى رؤيا، نعم رأى رؤيا صالحة، فهذه جزء من النبوة، جزء من الإيه؟ من النبوة، جزء من 77 جزء من النبوة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، لأن النبي الأنبياء إذا رأوا في المنام رؤيا فهي من الوحي، فهي من الوحي، زي ما قال سيدنا إبراهيم يا بني شوف إسماعيل ما رأى، لكن أبو اللي رأى وأخبره يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، في المنام أني أذبح، فقال يا أبا افعل ما تؤمر، الذي أمرك به الله إن أمرك بذبح فذبحني الإطاعة، وإن أمرك ببقائي فأبقني. الله سبحانه وتعالى أراد توفي شيخ سيدنا إبراهيم عاش 70 سنة وزوجته أم إسحاق عاشت كذلك قريبا منه ولم يأتي لهم ولد ولم يولد لهم إيه ولد. بعد ذلك سيدنا إبراهيم أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب من العراق بلده العراق من العراق إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الأرض التي باركنا فيها، أمره أن يهاجر من العراق إلى بلد فلسطين، فهاجر مع زوجته سارة بنت عمه. فلما مشوا في الطريق وإذا هناك سلطان حاكم جائر ظالم يقول للشرطة حقونه في الطريق إذا جاءت مرأة جميلة مع زوجها جيبوا بها إلي تواد عندي ليلة. شوف، فلما مر السارة رأوها نعم وأخذوها من إبراهيم كرها فذهبوا بها إلى هذا الظالم تلك الليلة. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده، الله الصالحون الله يحفظهم كما يحفظون أوامره. احفظ الله يحفظك، احفظ الله ايش معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني أدي الصلاة والزكاة وأوامره هو يحفظك لا تخاف. فلما أخذوا رضي الله تعالى عليها السلام إلى هذا الظالم أراد كنتما أراد أن يفعل بها الفاحشة، قال له سبحانه وتعالى إيه بس يعني كن في محلك يابس مثل الحجر، كل ما أراد أن يمسكها وإذا هو هذا نفسه كله يصير يعني إيه بس إنما أمره إذا رجعنا يقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. شوف إيه بس إلى الصباح كل ما هم الله وجهه، كل ما هم الله وجهه إلى أن فجر الفجر، فنادى في جنده وقال تعالوا خذوا عني هذه الشيطان، هذه الإيه الشيطان. شوف الله ما بكنوا منها ليه؟ لأنها حفظت الله، احفظ الله يحفظ. نعم، فلما جاءت تخرج هو في قلبي قال انكسر خاطرها، فأمر لها بجارية التي أم إسماعيل جارية أعطاها جارية هاجر، أخذ جارية من جوار وهاجر وقال لها هذه لك، أخذتها معها وراحت لسيدنا إبراهيم. لما جاء لسيدنا إبراهيم قال يا إبراهيم أنا رحت البارح، قال لا لا لا لا تخبرين، أنا رأيت بعيني الله سبحانه وتعالى جعل مجلسكم أنا أراه بعيني، كأنه تلفزيون إلهي، رأيت المجلس بعيني، لأن سيدنا إبراهيم ليطمئن قلبي، الله يعرف أن إبراهيم ما حتى يرى، فرأيت المجلس كله وما حصل كله أنا أعرفه قبل أن تكلميني. بعد ذلك قالت يا إبراهيم أنت لم تأتك ذرية، لم يعطيك الله ذرية مني أنا، خذ هذه الجارية تكون وهبت هاجر لإبراهيم حتى تكون حلالا ملكا له. فسيدنا إبراهيم حصل منه أن وقعها فحملت بإسماعيل عليه السلام شاء الله السلام. فسيدنا إبراهيم لما بلغ معه السعي، إيش معنى بلغهم السعي؟ يعني السعي يعني سار إسماعيل كبيرا يمشي معه إلى السوق، يمشي معه إلى البيت، يمشي له معه إلى الدكان يشتري الخبز يشتري العيش. فلما بلغ معه السعي، مو السعي هذا لا المشي معه، فلما بلغ معه السعي إسماعيل سار يمشي مع أبيه سار كبير، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر الذي يأمرك الله افعله لا تجدني إلا أنا صادق. ليه الله الله أوجب على إبراهيم أن يذبح إسماعيل. الله تعالى كان إبراهيم خليل الله، ما في قلبه محبة لغير الله، ما في قلبه محبة لمن؟ لغير الله. فلما جاءه الولد، ربما أن الجماعة المسلمون اللي في زمن إبراهيم قالوا الآن جاءه ولد، ربما الخلة سأل ناقص في محبة للولد، حق محبة الله سأل ناقص. ليه؟ لأنه في ولد. الله وراهم أنه لم تنقص، بل إبراهيم على الخلة الكاملة باقي. فقال فأمروا أن يذبح الولد. هل إبراهيم امتنع ولا قال ولا فعل؟ فعل. ظهر للمسلمين أن إبراهيم لا زال على الخلة، الولد لم يشغله عن محبة الله، الولد لم يشغله عن محبة الله. إنما أولادكم وأزواجكم فتنة. شوف فتنة. لكن هذا يجيب البذور للصلاة الصغار يحضرهم معاه، جيب الكبار يبطون عمره 10 سنين كان يصلي معاك مع عليه، يقول لي صور الوقت فين راح. خرجت عن العبادة الصالحة. معلي يجيب الولد اللي يخوض عند البلوغ 10 كان يتعلم الصلاة مع الجماعة، أما يجيب بدرة صغيرة يستجيب. لازم الصلاة يكون خشوع في القلب.